القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أوشكت أيام العفو والمغفرة على الانتهاء دكتورة، ولسه في أخوات وأقارب للأسف مقاطعين بعض. نريد أن نظهر قيمة العفو والغفران. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العفو ده من أسماء الله تعالى، اسمه العفو ومعناه التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. والعفو صفة من صفات الله، وهو قريب من الغفور لكنه أبلغ منه. فالغفران يعني الستر على الذنب، أما العفو فهو محو الذنب. والعبد لازم يعفو عن كل من ظلمه ويحسن إليه، ثم يطمع في عفو الله عنه لأن الله أكرم. فإزاي نطمع في عفو الله ومغفرته وإحنا مقطعين بعض، مقطعين إخواتنا ولا قرايبنا؟ فين التسامح؟ فين العفو؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. جميل يا دكتورة أن كمان اللي يبدأ هو بالسلام هياخد ثواب، لأن هو بكده هيكون الأفضل. طبعا خيركم من يبدأ بالسلام. وهنقول لهم ما يحفزهم على العفو يوم القيامة، هينادى: يا جماعة، من كان له عند الله شيء فليتقدم، فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. وقفات ورحمات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وطبعا دكتورة نيفين، العفو عن الناس اللي بيظلمونا ده دليل كمان وأكيد على إيمان العبد وحسن إسلام. مفيش شك إن العفو والغفران من مظاهر حسن الخلق، وكلاهما دليل على سعة الصدر وحسن الظن فيما عند الله من العفو أيضا. وصدقيني العفو عن الناس بيهيئ المجتمع والنشأ اللي طلع إنه يعيش حياة أفضل من غير كبر ولا بغضاء ولا مشاحنات بين الناس، لأن الابن طلع لقى قدامه العفو والتسامح من أسرته تجاه الآخرين، فتعلم هو كمان أنه يصفح ويسامح. لازم تعرفوا أن العفو والصفح عن الناس طريق نور وهداية لغير المسلمين، لما يشوفوا أن دي بقت من أخلاق وصفات المسلمين. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.